ما معكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله ما معنا إلا هذا القرآن. قال قد بلغنا أنه خصكم بشيء غيره. قال والله ما خصنا بشيء غير القرآن الكريم، وليس لدي شيء أكتبه وأحرص عليه إلا هذا القرآن، وعندي ورقة مرة أمرني تبركا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبها في أحكام الزكاة وكذا لقبيلة شيخ عمرو بن حزم، فكتبتها له واحتفظت بنسخة لنفسي فيها أسنان الإبل وأعمارها وأحكام الصدقة كما علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تحس أن هذا العلم المحيط بين يديك مع كل ما له من بركة وآثار، يهون آنذاك كل الجهد وكل التعب. فهمتوني؟ طيب احنا مبتدئين في عمليه يعني مقاربه القران الكريم. احنا حضرتك عشان نحط الموضوع لوجهه نظر، نحط الموضوع في اطار عمل، ان احنا مثلا ان احنا ناخد مثلا لغايه الجلسه الجايه ان شاء الله نقرا كل واحد فينا على حد ربع القران ونستخرج منه الاسماء والصفات، هناخدها على اربع مرات. يعني حضرتك ناجل ده الجلسه الجايه؟ لا نخلي جلستين. لا مش قصدي انا قصدي ان احنا اخذنا ربع القران نتناقش فيه مع حضرتك، يعني نخليها على اربع مرات بحيث ان احنا مقاربتنا القران لسه ضعيفه، يعني فصعب ان احنا مش هتعرف تقطع التعريف تاني. ما يعني لا سهل علي ولا وقتي يسمح بان اقضي معاكم كل هالفتره الطويله، يعني انا بقي على نفسي كثير حتى اعطي مرتين في الاسبوع. اي لكن انت المهم تتعلم وتشق الطريق. انا لا اريد ان اطعمك عشاء، اعلمك صيد السمك وتفضل تصطاد بنفسك، روح اصرف ما تشاء، شهور سنين، خذ ربع خذ جزء. بس انا يهمني انك انت تلتقط ما اقوله، لان انا شايفكم انتم الان ما فيكم واحد الا وفي مخه تصورات من خلفيات كثيرة، فبحاول انه اضعك على التراك وهذا تراك، وبعد ذلك انت روح انطلق براحتك. ما استطيع ان التزم يعني بهذا كله. طيب بعدين شيخك الوليد بن مغيرة وصف القرآن وصف ان عليه الحلاوة، هذا صحيح، هذا صحيح، وصف جميل جدا. وده بقى دي شهادة للقرآن من عدو، مش ناقصين شهادة. القرآن الكريم هو يشهد على هذا. الواجب المفروض انت مطلوب مننا يعني ليتكم تستطيعون، يعني ما انا اريد جديه، الجديه في الموضوع. صح. يعني انا مفرغ نفسي الان لهذا، انا استطيع ان استفيد من وقتي بان اكتب واعمل واتحرك. يعني الناس عندكم او سبت اجازه كمان، يعني فانتم عندكم جمعه وسبت وعدكم الخميس بكرة، أمامكم ثلاث أيام ويوم الأحد الطول إلى المغرب، فأعملوا جهدكم. الذي يستطيع أن يسلك هذا السبيل يأخذ أجزاء معينة، تحبوا تتفقوا فيما بينكم على أشياء معينة، هذا يعود إليكم. لكن أنا بالنسبة لي يعني لا استطيع. نعم، يعني لو نقسم القرآن عليها المشقة أكثر، يعني الواحد نبذه في الوقت، يعني مونتوا أيضا مساكنكم متفرقة. الله، لا يعني مش يعني كيف نجتمع هنا، لكن يعني نجتمع هنا، لكن ال يعني كل واحد ياخد المهمة مثلا خمس أجزاء مثلا، نقسمهم علينا كل واحد خمس أجزاء من القرآن، وبعد كده احنا يعني نتقابل كل واحد يقول ما عنده زي المره بتاع بينكم الان تحبوا خلينا في الاخر قد يكون التعبير اللي هو مثلا مجهول فول الصوره او فول الجزء اول جزء وأكيد كل واحد عايز يشتغل الموضوع مع نفسه. هو يكفي جدا ويشكر الدكتور على انه يعطينا المفاتيح. يعني المفاتيح لوحدها كفايه جدا جدا ويشكر على ذلك ويؤجر على ذلك الحقيقه يعني. ان شاء الله. انما نقعد كل حاجه طب نقسم طب نعمل طب يعني المفروض نشد حيلنا شويه. فهمنا نعم. وانا بس عايز اسال على حاجات في الكتاب الدكتور. يعني يعني احنا يعني التدريبات او التطبيقات اللي احنا بنعملها هتبقى اوضح بعد قراءه الكتاب اكتر يعني او اكيد. في مدخل عوالم الامر والاراده والمشيئه انا مش عارفه اهضمه. يعني احنا ما وصلنا ولسه ما تكلمنا. انت مستعجله. نعم. طيب هل ممكن يبقى في سؤال طيب غير المداخل برضو في الكتاب؟ تفضلي. في مدخل تفسير القران في جمله بتقول فمن وقف مع القران من حيث هو قران كان ذا عين واحده احاديه الجمع ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع كان في حقه فرقان. عيدي. فمن وقف هو الأول بيقول القرآن مجموع الكتب والإنسان مجموع العالم وبعدين بيذكر بيقول فمن وقف مع القرآن من حيث هو قرآن كان ذا عين واحدة أحدية الجمع ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع كان في حقه فرقان. محتاجة توضيح بس. هو بسيطة هي يعني أنا بحاول هنا أضغط على القارئ طبعا والقارئ أنواع من الناس يعني مستوياته مختلفة أن يتعلم كيف يجمع بين القراءتين ولا يقرأ القرآن وحده بمعزل عن الكون. لا بد له من أن يجمع بين القراءتين والجمع بين القراءتين أنا لا أعني به الجمع بين الكون باعتباره كتابا منثور والقرآن باعتباره كتابا مسطور كما يسجع كثيرون وإنما الجمع بين القراءتين جمع بين الكتاب وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لأنه عندي إذا اعتبرت القرآن يحمل عبء التنظير فسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عبء التطبيق فما لم أجمع بين الاثنين لن أفهم. القرآن الكريم يضم الحنيفية السمحة من بدايتها إلى اليوم فكل رسالات الله تبارك وتعالى لجميع رسله وأنبيائه أساسياتها محفوظة مودعة في هذا الكتاب المصدق والمهيمن لأنه قد يخطئ البعض فيفهم من المصدق أنه مثل ما إحنا نعمل تصديقات على شهادات وثائق لا هو مصدق يعيد إلى حالة الصدق يعني الكتب التي حرفت والتي أضيف إليها وحذف منها يعيدها القرآن إلى حالة الصدق حينما يعيد ذكرها فيه ويهيمن عليها يضعها تحت جناحيه فلا يأتيها الباطل بعد ذلك ولا يمكن أن تحرف مرة أخرى. طيب فالقرآن الكريم دائما هو في جمع يقود جمع رسالات الأنبياء مجتمعة فيه هذا الكون الذي استخلفنا فيه وأمرنا بإعماره القرآن هو دليل عملنا فيه يعني بلا تشبيه لو رحت اشتريت سيارة لا تجدين مع السيارة كتاب. هذا الكتاب يقول لي يرسم لك كل أجزاء السيارة ويقول لك هذا الجزء يمكن أن يعيش قدر كذا لو عملتي له صيانة بالطريقة الفلانية، ويمكن أن يعيش أقل. فالقرآن الكريم يعطيك فيما يتعلق بالكون كل هذه الأمور، ويقول لك إذا صار عندك تلف كيف تستعيديه، ويقول لك طريقة التوبة وطريقة التغيير وطريقة الإصلاح وكيف يتطرق الفساد، كل هذا نجده هناك. فإذا أي قراءة ساذجة تأخذ القرآن الكريم على أنه للعبادة وبسم الله الرحمن الرحيم وأنا ختمت الحمد لله هذا الشهر 4 مرات 3 مرات وأكون مبسوط، لا، مو هذا الموضوع. وإنما المطلوب القراءة المتدبرة المتأنية التحليلية التي تجعلني قادرا على متابعة القرآن الكريم في عالمه الرحب الواسع وآفاقه الممتدة. ففيها جمع لا بد منه، وأحيانا أفرد وأجمع وهكذا. فبالتالي لا بد لي من التنبؤ والصبر على تعلم القراءة. نحن للأسف الشديد لم نعلم القراءة. الطفل لما يكون عندك طفل، الطفل احنا نشوفه اي شيء نقدم له اياه يروح كاسر، ادي له الكوبايه يروح خابطها فيها. ليه؟ عايز يعرفها، وسيلته للتعرف ان يكسرها، اللعبه يفكها، يشوف ايش اللي يطلع فيها، لانه هو عنده اسئله في مخه الصغير ويريد عليها الإجابات. يخيل له الإجابة ستحصل إذا عمل هذا. إحنا نزعل وننزعج منه ونضربه أحيانا، ليه كسرت كذا؟ بس إحنا هذا اللي بنسويه. إنما نستطيع بعد ما الله يلهمنا الرشد والسداد أن نصل إلى معانيه بتدبره وبشكل أفضل. طيب ننقل ولا تكتفون بهذا؟ ما هم مستكثرين الحلاوة اللي عندهم. لا ننقل بواجبات ولا ننقل بموضوع الدين؟ لا، الواجبات قبل ما نعرف القرآن ونعرف التدبر ما في تحرك. طيب بس أنا كنت وعدتكم أننا نتحدث في مداخل التدبر. نعم. ومداخل التدبر فضل يقرينا إياها كما هي عندي في الكتاب. في إخواننا ما تعطيهم ما دام جاء في أحد الأعضاء الكرام جاب كتب أنا في سيف المظلية. هو حضرتك في الأول بتذكر في المداخل المدخل عند السلف والمدخل عند جيل التلقي، وبعد كده في جيل الرواية والنقد وجيل الفقه. طيب حضرتك بتذكر بعد كده في مداخل التعبد أول مدخل من المداخل، وده يمكن اللي احنا كلنا بنشتغل فيه اللي هو مدخل التعبد. حضرتك مدخل حضرتك مدخل التعبد، في مدخل القيم. مدخل القيم بيدخل فيه تحتيه التوحيد والتزكية والعمران. وفي مدخل ثاني مدخل الوحدة البنائية للقرآن، وبعد ذلك مدخل عمود الصورة. طيب بالنسبة للاثنين يا دكتور، هو في اتصال ما بين الاثنين، ما بين الوحدة البنائية للقرآن ومدخل عمود الصورة أيضا. طيب ترابط ما بين الاثنين. ماشي. في مدخل التصنيف الموضوعي، مدخل البحث في المناسبات، مدخل عالم الغيب وعالم الشهادة، مدخل العلاقة بين الله والإنسان والكون، مدخل الإلهية والعبودية، مدخل عوالم الأمر والإرادة والمشيئة، مدخل التدافع بين الحق والباطل، ثم مدخل آخر مدخل تصنيف البشر بحسب مواقفهم من الرسل والأنبياء، مدخل اللغة والسياق وإدراك التناسب، مدخل قيام الحضارات وتراجعها، مدخل تنزيل القرآن على القلب، مدخل تثوير القرآن، مدخل الأزمة. حضرتك في أول محاضرة ما كنت ذكرت كلمة تثوير القرآن، حضرتك قلت أي أن نجعل القرآن ثائرا. لا، أن نستثيره ليعطي معانيه. يعني أنت الآن مثلا تأتين إلى شخص متحفظ ساكت فتستفزي من أجل أن يقول شيء. فتثوير القرآن الكريم هو محاولة استفزازه، يعني إذا صح لنا أن نعبر بهذا التعبير بس عشان التقريب إلى الذهن، من أجل أن يعطينا بعض معاني. ماشي، هذا الاستفزاز يكون بتفاعل، يعني العلاقة بيني وبينه ينبغي أن تكون علاقة تفاعلية، علاقة أخذ وعطاء، جدل. يا قرآن، أنا جئتك أحمل المشكلة الفلانية، هل أجد عندك علاج لي؟ وأبدأ أتدبر في آياتي وأقرأ وأدون ملاحظاتي، وتستوقفني آية وأجد آية أخرى مماثلة تديني بعد أوسع من البعد اللي أخذته من الآية الأولى، وهكذا. فالمداخل التي ذكرناها هذا ما قادني اجتهادي حوالي 12 مدخل. قد يفتح الله على أحد آخر ويأتينا ب24 ولا أكثر ولا أقل، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا لابد لنا من الاستفادة بهذه المداخل. هذه المداخل من شأنها أن تعين، لأني أنا محتاج إلى أن أحدد العلاقة بيني وبين القرآن والخطاب القرآني لكي أصل لهذا. لابد لي من استبصار بالمرحلة الأولى. هذا الاستبصار ما الهدف منه؟ أن أوجد لنفسي بصيرة، لأن القرآن بصائر، هذا بصائر للناس. طيب، البصيرة من شأنها لو استطعت أن أوجد داخل نفسي بصيرة، هذه البصيرة التي لدي حينما أعمل على تثوير القرآن، يعني سوف أجعل من خطابه بصائر، أكتشف بصائر القرآن، ولكن ليس قبل أن يكون أنا عندي بصيرة. يعني إذا لم نمسك المرآة هل نستطيع أن نعكس وجوهنا أو شيء فيها؟ لا، لازم تكون هناك مرآة ثم نقف أمامها نظيفة ونظيفة وكذا لكي تعكس. فكيف أوجد البصيرة؟ في داخل نفسي؟ هذا سؤال آخر. فعايز أيضا مزيد من الفهم، من الوعي، من التدبر، من الصدق في الإقدام على القرآن، من الإخلاص في قراءته، من التنقية والتطهير والتنظيم. يعني وفي أذانهم وقر، فمحتاجين أن نشيل الوقر حتى نحسن الاستماع. على قلوبهم أكنة، كيف نشيل الأكنة؟ في ذنوب، في أخطاء، في كذا. فهذه الأكنة كيف نرفعها عن قلوبنا؟ كيف نرفع الرين كلا بلوانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ فكل واحد من عندنا الآن إحنا جالسين ونتحاور في قضايا القرآن، ولكن في عوائق كثيرة جدا جدا جدا لدى كل منا لابد أن يعمل على رفعها، لابد أن يعمل على التخلص منها. طيب، وفي أذانهم وقف، خلينا نأخذها على سبيل المثال. أحمد مستعجل. الوقر من أين يأتي؟ كلنا الصبح أول شيء نحاول أن نعمل إذا أفطرنا أو ما نفطر أو شيء، إننا نسمع أخبار ونجيب الجرائد. وصباح الخير يا مصر. أو كذا وكذا، فيها نسبة الكذب فيما نسمع من أول ما نصحى إلى أن ننام. الله أعلم إحنا سامعين 60-70% أكاذيب. شوف الناس كيف تمدح بعضها كاذبة أنتم وسيادتك وانت قلت وانا وذود الكذب النفاق. طيب ما هذا كله المبالغة وهذا كله هنا الوقت. يعني انت عندك جو ملوث ويسقط تراب وأوساخ لغاية ما يقفل لك الإذن. فهنا خذ الجانب المعنوي، سمعت كم كذبة باليوم، كم غيبة، كم نميمة، كم صرخة عابثة من الأخبار إلى اللي نشوفه إلى المسمع إلى كثير جدا. يستمر هذا يتراكم. أحيانا ابنك تقوم تهرشك وتروح الطبيب الأنف والأذن والحنجرة ويقول لك عندك التهاب. يا سيدي والله أنا بنظف إذني وأنا مأتني فيها كويس. يقول لك لا، فيها التهاب، فيها التهاب. وحصل الالتهاب. الالتهاب مش ضروري أنه أنت لازم تغلط أو شيء، ممكن من الجو، ممكن فيروس، ممكن كذا، ممكن كذا إلى آخر. طيب، فيقوم مرة يغسل عقلك، مرة يدهنها. هذا إذا الله سبحانه وتعالى لطف وما طلب أشياء أخرى وقال لك لازم نسوي عملية ونشيل كذا ونحط كذا إلى آخر. طيب، هذا الوقر في آذانهم وقر، كيف نسلك أذان؟ تفضل تقرأ وتسمى أذانك الحق الذي في القرآن، فتستخدم آنذاك مدخل الغسل. يعني أن القرآن الكريم يقول لك بوظيفة التطهير والتنظيف لأذانك من كل هذا. أنت رنات التلفونات اللي تسمعها في اليوم والليلة إذا عندك موبايل وكذا، الله أعلم كم رنة وأشكال وألوان الرنات. طيب، أنت لما تقوم بعمليات التنظيف هذه حتى تتخلص فتسلك الأذان لتكون صالحة لاستقباله والاستماع إليه والتأثر به. القلوب عليها أكنة. والباري جل شأنه يقول نزله على قلبك لتكون للعالمين. القرآن لوحده خطاب ينزل على القلب أحيانا مباشرة، ما يمرش بالأذان وكذا. فلسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ نزله على قلبك مباشرة بدون المرور بالوسائل الأخرى لكي يجنبه أي عراقيل أو حواجز. سيبدأ التفاعل. أحيانا أنت الطبيب يقول لك مش حدي لك حبوب مثلا أنتيبايوتيك ولا شيء، حدي لك حقن، يقول لك عشان تروح للجسم مباشرة لأنك في حاجة إلى شيء قوي مع الدم على طول، مع الدم على طول. وأحيانا يفتح شنل للقلب بحيث بجراحة وكذا حتى يقدر يحط هذه المحاليل مباشرة تضخ مباشرة. ليه؟ لأن الحالة تستسهل. فإحنا لو نظرنا إلى الأحوال التي نحن فيها والتي تشكل عوائق وحواجز بيننا وبين القرآن الكريم وتحجبنا عنه وتحجبه عنا، لوجدنا الكثير في الأعين، في الآذان، في القلوب، في العقول، في الأفهام. فهذه كلها تحتاج إلى عمليات تنظيم واسعة جدا وشق حتى يكون كابت القرآن 20 سنة. فتنعمت به 20 سنة، ففي مكابدة لا بد منها. سيرتك كابته بقى كم سنة؟ أنا مقصر جدا، ما أزال أنا يعني مقصر شديد. وفي حضرتك يعني بتكلم من الصور اللي هي نزلت في بداية نزول القرآن ومعظمها من الصور القصيرة كانت من أجل هذا الهدف تحديدا، تهيئة من أجل يعني طبق شديد. اسمح لي بس على ان هو الايات اللي نزلت في مكه للعقيده والترسيخ لا اله الا الله. نعم. هي حاجه اساسيه يا اخوه. لكن لما انتقل رسول الله الى المدينه نزلت الايات لبناء الدوله اجتماعيا، سلطة النور. حبيب الله يرضى عليك، كلمه دوله انا مش عايز اسمعها، تسبب لي وقر. لا إسلام سياسي ولا دولة ولا سياسة، فخلينا على الأمة الله يرضى عليك والقوة، وخلي هذا على الجبهة. جزاك الله خير. فسيدي القرآن شيء أو كتاب لا بد من أن نتعلم كيف نتفاعل معه، كيف نهيئ أنفسنا للتفاعل معه، كيف نستوفي شروط قراءته، كيف نجعله يجود علينا بعطائه وكرمه. هذه كلها أمور يعني نقولها هي بسيطة على اللسان، لكن هي قائمة طويلة من أعمال وجهود ومعارف وكذا لا بد من تعلم، خصوصا من وضعنا الحالي اللي احنا يعني منطلقين منه. أقول قولي هذا المسؤول لما القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تجرني خارج يا عمي. الله يهديني وإياك، الله يهديني وإياك، لا تستدرجني إلى أي شيء في رأسك. الحمد لله أنت عالم، أنا أريد طلبة، أنت مش طالب الله يهديك، فأنت ما شاء الله عالم، أنت ليه ما تروح تسوي لك حلقة؟ فخليني أنا وأدور الطلبة في الصباح مساكين. الله يكرمك. أبدا أنت ما شاء الله واصل. والله شكر حضرتك من قبل ما نطلع. الله يجزيكم خير. بس أنا ما أحب الاستعجال واستباق الأمور، لأن أدري عقل الإنسان دائما سهل أن تستدرجه خارج ما تحاول التركيز عليه. أنا بريد أتعلم معاكم وتتعلمون معايا قضية التركيز، فما أريد أجرك إلى يمين ولا يسار، ولا قال فلان ولا علان ولا المفسر الفلاني ولا غيره، لأني هدفي أن تتعلم كيف تتعامل مع القرآن مباشرة. طيب جزاكم الله خير. في أي سؤال؟ كان في بس حاجة حضرتك، يعني حضرتك أنا هقول حاجة حصلت معايا وحضرتك صححت إذا كنت صح ولا غلط. باختصار يعني كنت في نقاش مع أحد الإخوة فكان مصر على أن الإنسان له أصل، يعني أو يعني له جانب حيواني ضروري. فعندما ذهبت للقرآن يعني أعرف من يعني هذا الأمر، وما بيقولش إن هو أصل حيوان. يا هلا فيكم مرحبا. ولا يقول انه اصل حيوان ولا بالتطور ولا غيره، لكن هو بيقول انه هو في جانب حيوان. فانا لما ذهبت للقران الكريم يعني استطلع حديث القران عن الانسان، يعني كيف تحدث القران عن يعني قال انا عباره عن ايه، انا كانسان انا عباره عن ايه. عنده كلام كبير القرآن بالضبط، يعني عنده كلام كثير جدا، ولاحظت تأكيدات كثيرة، ولاحظت أهمية هذه التأكيدات، أنت تعرف ماذا تكون أنت قبل يعني أي شيء. عندما يعني الله سبحانه وتعالى قال إن هو سواني من طين ومن تراب، وسواني ونفخ في روحي و يعني ركبني و يعني مليش عليهم ولا مرة من حيوان. بالضبط، يعني المره اللي تذكر فيها ان انا ممكن اكون فيها ان انا ابعد عن هذه الانسانيه. يعني بل بالعكس، يعني هو ذكر لي قال لي ان هو ربنا قال اولئك الانعام، قلت له طب ما ده دليل ضد، يعني ده دليل يعني على الكلام اللي انا بقوله، مش يعني ضدك انت، ان يعني انت لما تفقد الانسانيه تكون شيء مثل الحيوان. للاسف يعني التراث الاسلامي عندنا مليء بمثل هذه الاشياء، واستشهد لي بعض الكتب من مثلا مكتب احمد الغزالي وغيره من الجانب الحيواني، وجود الجانب الحيواني عند الانسان ويمثله الشهوه وما الى ذلك. فقلت يعني القران لم يخبرني بهذا، يعني القران ده يعني هو لو كان في فعلا هذا الجانب اكيد القران كان قال عليا ان انا تبارك الله ان انا فيه جانب حيوان، اكيد ربنا ما كانش هيخبي عنا هذه المعلومه يعني، لكن ما قاليش كده، لم يقل لي هذا. واذا لما ننطلق من ان الانسان فيه جانب حيواني، وافسر بقى سلوكياته اللي هي شهوانيه والحيوانيه وما الى ذلك، بقول اصلا معلش اصل هو في جانب حيواني، اذا انا ببرر له هذا الفعل بما ليس فيه اصلا في الانسان، يعني انا ببرر له بس مش اكتر، يعني بقول له ولذلك جرائمك حضاره مبرره لما قالت عن الانحرافات الهوموسيكشواليتي، قالوا ان الانسان مش مذنب، جينيتيك بروبلم، فمش قضيه فعل مقصود، وانما جينات موجوده غصبا عنه في جسمه هو ورثها. اجداده القدامى كان عندهم هذا الشدود وهو نزل ابتلي فيه فأعفى من المسؤولية تماما وألقاها على أحد آخر. نتيجة احنا شايفينها ليه؟ لأنه هو لم يقرأ ونهى النفس عن الهوى ولا يعرف أن هناك هوى، وهو كل اللي عملته هذه الحضارة أطلقت الهوى من عقالي وقالت له تفضل أدب من الشهوات كما تشاء، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فالأمر هذا لا بد من أن يعني نصحو إليه، وليس هناك مجال إلا هذا القرآن، ونسأل الله أن يمنحنا الصبر على تعلمه وتعلم تدبره، والخروج من الأزمة مضمون. يعني شوف معلومة بسيطة أو موضوع بسيط يعني بسيط واضح في القرآن أيما وضوح لما إحنا غفلنا عنه وسمعنا بقى للأهواء حدث يعني انحراف خطير في البشرية، وللأسف بقى هذا الانحراف أساس وبنتحدث عنه حتى إحنا كمسلمين كمان يعني وبندلل عليه وبنقول أيوة ما هو كده. طب يا جماعة فين الكلام ده في القرآن؟ ما تقولوا لي فين الأصل الحيواني ولا هذا الكلام من القرآن؟ مفيش يعني مفيش. هو إحنا بالنسبة لنا لا شك أن القرآن وهو يرسم صورة الإنسان يقرر أن الإنسان ابن الأرض وابن الطبيعة من طين وخلق من طين، و في الوقت نفسه تؤمن عليه، يعني هو خلق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، خلق منها ليستخلف فيها، فهو سيدها من ناحية وهو منها من الناحية الثانية. لكن قضية الحيوانية هذه لا، هذا الجانب البيولوجي فيه ما هو رب جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ففي أهداف وغايات الله سبحانه وتعالى ربطها بهذا الوجود وبهذا الجانب البيولوجي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهي آية من آيات الله ودليل من دلائل قدرته، وليس فيها شيء يعني انه هو هابط. بالضبط، يعني هو بيقول احنا بناكل وبنشرب خلاص اكل مش زي يعني هل الاكل اللي انا باكله زي الاكل اللي بياكله يعني هل مثلا فعلي للاكل انا مرتبط باهداف ومقاصد او مفترض يعني ان يرتبط باهداف ومقاصد تختلف تماما عن اللي عند الحيوان؟ هو صحيح تشابهنا في الاسم بس ده أكل وده أكل، لكن الأهداف والطرق والضوابط نعيش ونعيش فيه ونحن مسؤولون عنه وعن إحيائه وإعماره مع انتمائنا إليه كأبناء.